في المدن الصغيرة تلك التي رأت النور في زمن قريب كمدينة ميدار، يتعارف الناس أغلبهم، وإذا ما وفد غريب على المدينة يلاحظ وجوده سريعا. ولكن السنين التي تتعاقب تكون شاهدة على انضمام مكونات جديدة إلى ذلك المجتمع الصغير الذي يبدأ منغلقا على نفسه، ثم لا يلبث أن يذعن وينحني أمام منظومة قيم فيها الكثير مما يختلف عن موروث القرية. أثناء ذلك الانتقال أحيانا تحدث أشياء باسم القيم الجديدة، ويعجز المتمسكون بموروث قديم عن التصدي لها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. بطيب وما بعد كاترينا، الحلقة الأولى. أمضى بطيب بوتسيرت ثلثي عمره مهاجرا في ألمانيا. في العام 64-900 لما رحل عن قريته بويندوزن التي صارت الآن جزءا من ميدار، كان في 23. عكس كثيرين ممن هاجروا وقتئذ إلى فرنسا وبلجيكا وهولندا، بل وحتى إلى ألمانيا مثله، فإنه كان يمضي 4 أو 5 سنوات قبل أن يعود لقضاء عطلة صيفية من 2 أسبوع على الأكثر في قريته بويندوزن. ثم لما توفيت والدته بعد وفاة والده بعامين، كان ذلك في العام 78-900، لم يعد يأتي إلى القرية، ولكنه لم يقطع صلته مع شقيقتيه هاتين تكبرانه واللتين تزوجتا وأقامتا في بويندوزن، وكان يبعث لهما كلما تمكن من ذلك بهدايا ومساعدات مالية. ولما استقر به المقام في ألمانيا، حيث تزوج امرأة ألمانية، دعاهما مرة لقضاء 4 أسابيع معه في مهجره بمنشنغلادباخ. لما عادتا من رحلتهما الألمانية تلك، ظلتا تحكيان لجاراتهما لشهور عن العجائب التي رأينها في بلاد الألمان. لم يرزق بوطيب ولدا ولا بنتا من زوجته الألمانية كاترينا التي أحبها وأحبته. ثم فجأة في العام 96-900 وكانت في 50 بينما كان هو في 54، ألم بها مرض خبيث لم يمهلها طويلا ففارقت الحياة. معدودون على رؤوس الأصابع الذين حكى لهم بوطيب عن ألمه حين كانت كاترينا تحتضر بين ذراعيه. الذين حكى لهم قالوا إنه بكى كما لم يبكي من قبل. بعدها صار يفكر في العودة إلى الريف الذي أبصر به نور الحياة، والذي احتضنه صبيا وأمضى به من سن الشباب أولاها. قرر أن يبني منزلا في ميدار التي تكهن كثيرون سنوات من قبل بمستقبلها كمدينة. كانوا يرون أن المدينة تتجلى في تعبيد الطرق وتوفير الإنارة والماء للمساكن وبناء مدارس تقي الأطفال الانتقال إلى مدن أخرى بعد النجاح في امتحان الشهادة الابتدائية. كثيرون انقطعوا إذ لم تكن في قراهم أو قريبا منها ثانويات تستقبلهم. في منتصف 70s قرر كثير من المهاجرين أن ينقلوا أسرهم معهم إلى مهاجرهم. بقي في المداشر الآباء وقد تقدم بهم العمر والإخوان الذين لم يجدوا حينها للهجرة سبيلا. اشترى قطعة أرضية وسط المدينة الناشئة، ثم أوكل إلى مقاول في البناء من أقربائه أمر استخراج الوثائق الضرورية للحصول على إذن البناء ثم إنجاز الأشغال. وكذلك بنى بوطيب منزلا من طابقين، أنفق في بنائه قدرا هاما من مدخراته. في العام 2007 أحيل بوطيب على المعاش. صيف ذلك العام جاء بشاحنة صغيرة حملها الكثير مما كان في منزله من أثاث. قال الذين يؤمنهم على مكنونات قلبه إنه حرص على نقل كل ما يذكره بحبيبته كاترينا إلى منزله الجديد في ميدار. في الصالون الكبير في الطابق الأول علق صورة كبيرة لامرأة في عز الشباب، شقراء تبتسم. حين يسأله أحدهم عمن تكون، يتنفس نفسا عميقا ثم يكتفي بالقول: هي كاترينا. لعله كان يستغرب ألا يكون جميعهم يعرفونها. في ميدار حيث مضى صيف العام 2007، وعاد أقرباؤه من الفلاحين إلى قراهم، بدأ الخريف وحيدا. يخرج من منزله ليذهب إلى مسجد قريب ثم يعود. وما لبثت أن تقوت علاقته بإمام المسجد وبرجال كانوا يلازمونه. قرر أن يؤدي فريضة الحج، وقد اصطحب معه شقيقته ميمونة التي تكبره بخمس سنين. كان يجد في نفسه ميلا إليها لا يعلم سره ولا تأويله. بعد عودته صاروا ينادونه الحاج بوطيب. كان يسعده ذلك في البدء، ثم ما لبث أن تعود وصار اللقب لصيقا باسمه الشخصي. لم يكن في من يجالسهم أو يلتقيهم في المقهى حين يضطر إلى الذهاب إلى المقهى من يجرؤ على الخوض معه في أموره الشخصية. ومع أنه كان في مستهل العام 67 من عمره، فإن الحاج بوطيب كان يبدو دون ذلك بعدة أعوام. وحده الفقيه السحمد إمام الصلوات الخمس في المسجد المجاور تجرأ يوما وحدثه في أمر كان يظن أن لا أحد يحق له أن يخوض فيه. قال له السحمد بعد صلاة مغرب ذات يوم: لما لا تتزوج يا حاج بوطيب؟ يذكر الفقيه أن الرجل لحظتها احمرت وجنتاه خجلا أم غضبا لا يدري. يذكر أنه صمت طويلا قبل أن يرفع بصره وينظر إليه، لم يرد بكلمة واكتفى بابتسامة. مساء ذلك اليوم عاد الحاج بوطيب إلى منزله بعد أن أدى صلاة العشاء في المسجد. توقف في الطابق الأول من سكنه، دخل الصالون. كانت كاترينا صورتها تبتسم له. خيل إليه أنها ستسأله إن كان بخير كما دأبت على سؤاله، ولقد تملكه إحساس بأن عقارب الزمن عادت عقودا إلى الوراء. وحده يذكر يوم أخذت لها تلك الصورة، ظل ينظر إليها وهي صورتها تنظر إليه والابتسامة لا تفارقها. هم بالبوح لها بما قاله الفقيه السحمد، ثم أحجم، تذكر أنها رحلت قبل أكثر من 10 سنين. أطفأ الأنوار وصعد السلم إلى الطابق الثاني حيث يقيم. كانت ليلة ماطرة هجر فيها النوم جفنيه. يبدو له جللا ما عرضه عليه السحمد، لم ينم حتى مضى من تلك الليلة ثلثاها. فكر مليا في الأمر، ولقد اقتنع بأنه لا مفر له من صاحبة تؤنس وحشته وتملأ عليه ذلك المنزل الفسيح. ظهر اليوم التالي بعد الصلاة بقي إلى جانب الفقيه السحمد مع 3 أو 4، ولما انصرف آخرهم وكان صاحب محل للنجارة ينحدر من مكناس تقدم إلى الفقيه. ولعل السحمد توقع الموضوع الذي يريد الحاج بوطيب أن يكلمه فيه، نهضا معا وغادرا المسجد. ثم على بعد بضع عشرات الخطوات توقفا. قال الحاج بوطيب: لقد فكرت جيدا في الموضوع الذي أثرته أمس. ذكرني. لم يدعه الحاج بوطيب ينتظر طويلا. موضوع الزواج، لقد فكرت في الأمر وانتهيت إلى أنك على حق. لقد بدأت أستشعر العزلة والوحدة. لما كنت هناك في ألمانيا لم أكن أحس بها كما هو الحال الآن. اسمع يا حاج، قال الفقيه، أنا ما تجرأت على الحديث إليك في هذا الموضوع إلا من باب النصيحة، والدين النصيحة، أليس كذلك؟ حرك الحاج بوطيب رأسه موافقا، ثم واصل الفقيه الكلام: ولذلك نصيحتي إليك أن تبحث عن امرأة تكون لباسا لك وتكون لباسا لها. هم الفقيه بابتسامة ثم واصل كلامه: أعلم أنك لن تزيغ عيناك ولكن ما ينبغي أن تعلمه يا سيدي أن الزواج ستر. صحيح، قال الحاج بوطيب، سأبحث الموضوع مع الحاجة ميمونة شقيقتي الكبرى، فقد تدلني على امرأة تليق بي وأليق بها. ضحك. في كل الحالات لا أنصحك بعجوز من الغابرين. ضحك الفقيه وهو يضرب بكفه كف الحاج بوطيب. أضاف وهو يودعه، إذا لم تجد ضالتك عد إلي فقد أساعدك. دخل الفقيه إلى سكنه الملحق ببناء المسجد. مضى بوطيب إلى منزله لا يلوي على شيء، وكما فعل في الليلة التي مضت دخل الصالون الكبير في الطابق الأول ووقف أمام صورة كاترينا لا تزال شابة مبتسمة. سأبوح لك، قال، ثم تلفت من حوله يخشى أن يسمعه أحد. انتبه في لحظة ما أنه يتحدث إليها بألمانية لا تعتريها لكنة كما كان يفعل قبل سنوات بعيدة. سأبوح إليك كاترينا بأنني قررت أن أتزوج. الوحدة لا تطاق. يصمت وقد غالبه الدمع. تعلمين حبيبتي كاترينا أنني لم أختر امرأة غيرك وأنت حية. تعلمين أنني ما قررت إلا اجتنابا لكل خطيئة لن ترضينها ولن أرضاها لنفسي. يصمت. كاترينا صورتها تنظر إليه، ملامحها لا تتغير، تبتسم وقد عرت شفتاها على أسنان كاللؤلؤ. يخرج من جيبه منديلا مضى به كفه إلى عينيه يمسح دموعهما. لم تجبه كاترينا كما لم تجبه في مرات سابقة. خرج ومضى إلى غرفة نومه، استلقى يفكر. في الخارج مطر ينزل، ثم رن جرس الباب. مزق صمتا كان الحاج بوطيب يصغي إليه بعد أن باح لكاترينا صورتها بما هو مقبل عليه. كان الطارق الفقيه سحمد. ظن الحاج أن الرجل ما جاء إليه إلا لأمر يعده هاما. نزل السلم وفتح. لم يكن الفقيه بمفرده، كان معه الراضي صاحب محل النجارة. بلا تردد دعاهما إلى الدخول. في السلم كان الحاج بوطيب يتقدمهما وهو يهمهم بكلام يبدو أنه ترحيب بالضيفين. تجاوزوا الطابق الأول وأدخلهما الصالون في الطابق الثاني. سأعد براد شاي، قال الحاج بوطيب وهو يهم بالذهاب إلى المطبخ، ولكن الفقيه باغته بقسم غليظ بأن لا يتعب نفسه. وافقه في ذلك الراضي الذي باغته بأنه ما قدم مع الفقيه إلا ليبارك له ما هو مقبل عليه، ودون تمهيد أضاف، وإذا أردت عروسا تليق بك يا سيدي الحاج زوجتك ابنة عمي. كان الراضي ثرثارا مهدارا، لم يدع للحاج بوطيب متنفسا إذ أردف، وحتى أثبت لك حسن نيتي سنقرأ الفاتحة فورا. أمسك بكفه يشد عليه، تلا الثلاثة الفاتحة، وما أن انتهوا منها حتى وقف الراضي مودعا. حاول الحاج بوطيب أن يقول شيئا، ولكن الرجل الذي تحيط بوجهه لحية شديدة السواد اكتفى بالقول سأنتظرك. أسرع الخطى نحو السلم، ثم لحق به الفقيه سحمد دون أن ينطق بكلمة. القصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.